الحماس نوعان يعني حماس يكون يخرج العبد عن طوره، حماس يخرج العبد عن طوره حيث أن يستعجل محصلات العمل فيسبق الأحداث باجتهادات فيؤدب الأمة إلى هاوية أو إلى انحراف أو إلى مواجهة يعني غير مثلا متكافئة أو مواجهة ما حان وقتها، هذا يعتبر حماسا يعني عشوائيا يعني يجب ذمه وينفر عنه. آخر حماس محمود، حماس ذب عن حرمات المؤمنين، حماس ذب عن أهل الخير، ذب عن أعراض قالت هذه الأمة والمصلحين من أبناء هذا العصر ومن المتقدمين من والمتأخرين، حماس يقتضي نصرة القضية الفلسطينية، حماس يقتضي نصرة القضية العراقية، حماس يقتضي مواجهة الصليبيين في كل مكان، حماس يقتضي نصرة الشيشان، حماس يقتضي نصرة الفلبين، يقتضي نصرة الكشميريين، هذا حماس محمود لأن الله فرض عن العباد، فأشهد فرضه الله عليك حين تتحمس له يعتبر تحمسك محمودا لأن هذا واجب عليك بالكتاب والسنة والإجماع كما حكى الإمام ابن عبد الله رحمه الله تعالى الإجماع في الكتاب الكافي أن العدو إذا نزل في بلد واجب على البلد مواجهته، إذا لم تقم بمثله واجب على من قرب منهم، وقد يطبق الوجوب على كل أهل الأرض، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس شيء بعد الإيمان بالله أوجب من دفع الصائل، فالآن ليس هناك شيء بعد الإيمان بالله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب من مواجهة الصليبيين الذين يزحفون عسكريا وفكريا بمعونة من المنافقين والمتربصين بالمؤمنين الدوائر، فهؤلاء يواجهون، وإذا وجد أخطاء فلا نبحث عن أخطاء هؤلاء لأن طبيعة الزمن الآن وطبيعة المعركة لا بد تولد بعض الأخطاء نصحح الأخطاء لكن مع احترام هؤلاء وحماية أعراضهم ونصرتهم والذب عنهم بقدر الإمكان، لأن هؤلاء هم الواجهة الحقيقية للأمة وهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية يضحون بدمائهم وبأموالهم ويبذلون الغالي والرخص في نصرة هذا الدين. نعم في أخطاء توجه الأخطاء لأن الخطأ طبيعة بشرية، ليس عالمهم عالم ملائكة لا يخطئون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، حسب إذا كان يقصدون الاجتهاد ويبحثون عن الخير ويعملون يوجد من الأخطاء يوجهون في هذه الأخطاء، لكن يبقى أن الأصل الذي يسيرون عليه هو الصواب. والإشكالية الآن أن الذين ينتقدون هؤلاء ويلمزون هؤلاء ويصفون بين الخوارج أو أنهم متهورون متعجلون لا يجرؤون على وصف من حرف الشريعة ومسخ الدين ومسخ الولى والبراء وقرب أعداء الله، لا تجسرون أن يصفوا بهذه الأوصاف، هذا دليل ما عندهم عدل ولا عندهم انصاف مع الطوائف الأخرى، فبالتالي القضية الآن قضية غير مربوطة في الحقيقة بعدل حقيقي قامت به السماوات والأرض، يعني يكلون لهؤلاء بالصاع ويكلون لهؤلاء بالمد ولا بالمد نطرح بهذا ولا بالمد، الحقيقة في جور ضد هؤلاء وفي عدم عدل مع يكن من أهل السنة حتى لعلماء الأندلس كان أفتى في القرن الرابع أو الخامس الخطأ مني أن لما وجد حرب بين النصارى والخوارج أفتى بوجوب نصرة الخوارج ضد النصارى، كيف هؤلاء أهل السنة وين وجد عندهم أخطاء يعني نصرتهم من الصليبيين، الصحابة أعظم من هذا، أنظر فقه الصحابة كان النصر من الروم وهم كفرة على فارس وكان أبو بكر يراهن المشركين على 100 ناقة لأنه أقرب إلى الحق، فلو وجد حرب بين دولتين أحدهم أقرب من الأخرى الحق ننصر الأقرب لنا باعتبار أن الروم أهل الكتاب باعتبار أن فارس وثنيون، فكان الصحابة ينصرون الروم لأنهم أهل الكتاب على فارس وثنيون، فكان النصر على السنة نصر إخواننا ضد الصليبين اللي يحتلون بلاد المسلمين ويستعمرون بلاد المسلمين. الإشكالية في واقع معين الآن أن بعض الناس الآن ينادي بالسلفية، طيب السلفية ما هي؟ السلفية تحكم بغير منزل الله، السلفية تبرر الظلم، بل المصيبة أن بعض الناس لا يسمك سلفيا إلا إذا ارتميت في أحضان الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وينسخون الشريعة، وفي نفس الوقت لا تكون سلفيا حتى تبرر الظلم، إذا رأيت تبرر الظلم فأنت سلفي مهما كان عملك، وهذا ليست سلفية، هذا إتلاف، هذا منهج جهمية، ولا ينتج السلفية بشيء من ولا بوجه من الوجوه. حقيقة أن الدعاوي هذا دائما يدعي دعاوي هو كذاب، يقول أنا سلفي وأنا كذا ويزكي نفسه، والله نهى عن تزكية النفوس، إحنا نتصل لمذهب السلف المبنى على الكتاب والسنة على فهم السلف أيضا ليس على فهم الخلف، على فهم السلف. الجهاد واجب بالكتاب والسنة والإجماع، من الذي أخرج في هذا العصر عن الوجوب؟ يقول لا يجب الجهاد لطاعة الحاكم، من الذي قال؟ أعطونا عالما واحدا يكفينا، نحن نقنع نتحاكم إلى الكتاب والسنة، هذا على عرض صحيح، لكن زيادة اللي بين جهلهم إنهم ما يفهموا حتى بالعلم الشرعي، إدعى دعاوى ليست لهم ويقول نحن علماء نقتل العلماء وليسوا بالعلماء، من كان عندهم علم يرجون العلماء للمناظرة والمجادلة بالتي يحصل في وسط هؤلاء. أعطونا عالما واحدا قال أن الجهاد جهاد الدفع ليس جهاد الطلب، لا يجب إلا بإذن الحاكم، ما في اللهم إلا إبليس هو اللي قال بهذا القول. فالجهاد الحقيقة اللي يشترط له شروط هو جهاد الطلب، جهاد الطلب لا النقل الصحيح جهاد الطلب. نعم قال الفقهاء سبعة شروط إذن الحاكم، نعم الشروط سبعة مذكورة في المغني، هذا جهاد الطلب. أما جهاد الدفع إذا نزل العدو ببلدك فاستأذن أحدا، ما في قول العلماء، حكى الإجماع ابن عبد البر، حكى الإجماع البغوي، حكى الإجماع القرطبي، حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله. هؤلاء أئمة الإسلام في كل عصر يحكون الإجماع على أن جهاد الدفع لا يشترط له شر، ما في قول يشترط له شر، لا قال أحد من العلماء شرط. فبالتالي كيف نأتي بشروط وبعد ذلك أن ما يلتزم هذه الشروط الوهمية يعتبر مبتدعا أو ضالا أو خارجيا أو متعجلا؟ يعني سبحان الله الاتحاكم التسليم يعتبر متعجلا، والاتحاكم للشياطين وأعداء الدين يعتبر عاقلا عنده حكمة وعنده وعنده وعنده، هذا غير صحيح. الله جل وعلا يقول يا رقل يا ركنا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لا نتحاكم هؤلاء العلماء الذين نقدس ونعظمهم مخالفين ذلك الكتاب والسنة، ونجعل ونحاكم تفسير الكلام ولا نحاكم كلامهم إلى الكتاب والسنة، صنيعة على الكتاب فصنيعة على الإسلام أن يتحكمون الكتاب والسنة. وقد كان ابن عباس يقول والله ما رأيكم انتهين حتى يعذبكم الله، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر، وفي نفس الوقت ليته يقول قال أبو بكر وعمر ولو يعني كان في شيء مخالف لكتاب السنة لكان الإنسان يعني على أقل تقدير يقول هؤلاء عندهم اجتهاد فعلا ينطلقون من منطلق شرعي من منطلق علمي من منطلق نقل عن السلف جيد هذا. لكن يأتي شخص ما يذكر قولا ولا عن عالم ثم يأتي نعم يقول قال فلان وقال فلان، هذا في جهاد الطلب. ينبغي الفهم يا أخوان الشروط المعتبرة في الجهاد في الطلب، في الطلب فقط الطلب. نعم في شروط، شروط سبعة بل أجدنا على شرطين تسعة وذكرته في غير موضوع، تسعة شروط جهاد الطلب. أما جهاد الدفع فليس له شرط، يدفع بحسب الإمكان. إن قامت الكفاية في فلسطين فالحمد لله، لكن نحن نلح على رجال الناس والله يلام التوفيق والسلم، ما قامت الكفاية نحن نصر على قد الطاقة. وفي نفس الوقت ما نقول الشخص كل شخص يصلح المناصرة، ما كل شخص مهيئ للعراق، ما كل شيء شخص مهيئ لأفغانستان والشيشان، هناك هناك طبقة عندهم قدرة عندهم تدرب كوادر معينة مطلوبة للجهاد يحتاجون مثلها. الأخوان في العراق ما يحتاجون كل شخص، يحتاجون كوادر معينة من أطباء من ممرضين من أصحاب كوادر للجهاد، يعني شخصيات معينة، هؤلاء الشخصيات نعم تقاتل. إذا قامت كذا في العراق هؤلاء لا يجب عليه، ما قامت كذا هؤلاء الكوادر يجب عليه. البقية يناصرونهم بالدعاء ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم، لأن الجهاد مراتب، في الآن جهاد سنان، في جهاد لسان في مواجهة المنافقين الآن والرافضة والعلمانيين والمنافقين في الصحافة في الإنترنت وما يتعلق بذلك، في جهاد مال إنسان يبذل ماله وينفق في سبيل الله جل وعلا، والله جل وعلا قال وأنفقوا في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أبو داود والنسائي صحيح من رواية حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه.